في حوف بعض المزارع في حوف بني تميم أصيبت بقلة الماء، وقد حفر أحد المزارعين في مزرعته ثلاثة آبار في حوف بني تميم أصيبت الأرض بقلة الماء، وقد حفر أحد المزارعين في مزرعته ثلاثة ارتوازات لكنه لم يصلح لوجود الماء، وقد ذكر له رجل أو ذكر له رجل يستطيع أن يحدد مكان وجود الماء بغرزه سيخ من الحديد في الأرض، فإذا اهتز السيخ استدل هذا الرجل على وجود الماء في هذه الأرض ويقول احفر هنا وستجد إن شاء الله الماء. وقد فعل صاحب المزرعة فوجد ماء غزيرا حلوا، وقد اشكل هذا على بعض أصحاب المزارع وأرادوا أن يطلبوا من هذا الشخص أن يحدد لهم مكان في مزرعتهم ليصلوا إلى الماء نظرا لقلته عندهم، لكنهم توقفوا في هذا خوفا من أن يكون هذا الرجل يعني يستعمل الشياطين. فنرجو الإجابة عن هذا السؤال مع الملاحظة أن هذا الرجل مسلم ويبدأ عليه الصلاح أفيدونا مأجورين. أولا اليوم هذا هو اليوم الرابع منه، إنه يسلي الله يعيش العباد ويجي البركة على المسلمين ويقوم عليه بأيش مبارك في قلوبهم وخلاتهم بالإيمان والهدى وبأيش مبارك. ثانيا هناك علامات ودلائل على وجود الماء يعرفها الناس المختصون، ليس من باب الكهانة ولا من باب استخدام الشياطين، ذكر ذلك أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله، ذكر دلائل كثيرة يعرف بها وجود الماء في الأراضي من طريق النهوية ومن طريق الجبال ومن طريق النبات وطرق أخرى يعرفون بها وجود الماء في الصحراء وفي القرى، وهم ناس يعرفون قد جذبوا ولكن ليسوا يعني يعصمون من الخطأ، قد يخطئون قد يغلطون، ولكن في الغالب أنهم يصيبون وقد يخطئون فيما يقدرون. فإذا وجد من يستدل على الماء بعلامات يقول إنه يعرفها سواء بالصيخ أو غير الصيخ أو بأي شيء وجرب ذلك ولم يعرف عليه أنه يدعو الجن أو يستغيث بالجن أو يعمل أشياء منكرة فلا مانع من الفائدة والاستفادة منه، وهو موجود من قديم في هذه المملكة وفي غيرها، وفي حال أيضا الناس معروفون أيضا بهذا الشيء، فالمقصود أن هذا له ناس يعرفون هذه الأشياء، فإذا جربوا ونجحوا في الغالب ولا مانع من الاستفادة منهم، إلا إذا عرف أن واحدا منهم أو جماعة منهم يتعاطون أمورا منها فحينئذ يمنعون. نعم نعم على كل حال له يستدل بما يشاء ما دام مباح شرعا بحفر يحفره او بالسيخ يضربه او بصعود الجبال ينظر الاهويه وينظر النباتات او غير ذلك. نعم